صلي على سيدنا النبي. صدق الله العظيم. إن إبراهيم كان أمة ولم يك من المشركين شاكرا لأنه استأذن الشباب، الشباب يقعدوا، ضيوفي اللي بيحبوني يكرموني قدام ضيوفي، ما يخلوش الناس اللي جايين من بعيد يقفوا. استأذنكم انا الشيخ عبد الفتاح بكلمكم عشان خاطري، عشان خاطري الشباب اللي قاعدين يقعدوا ضيوفي لو سمحتم بعد اذنكم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين

صدق الله العظيم.